الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وغير ذلك من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى التي يأمرنا الله سبحانه وتعالى فيها أن نخلص العبادة له سبحانه وتعالى، وأن نكون مخلصين لله عز وجل. والإخلاص هو إرادة وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل، أن يستحضر المسلم دائما بما يعمل من أعمال صالحة، وبما يترك مما يتركه مما يغضب الله سبحانه وتعالى، أن يستحضر أنه يفعل ذلك ابتغاء وجه الله ويطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى، وألا يتعلق قلبه بالناس، لا يكون عمله لأجل أن يمدحه الناس ويقول عنه الناس، ولكن لو مدحه الناس فتلك عاجل بشرى المؤمن، لكن المهم هو ألا يكون هذا هو قصد المسلم عندما يعمل هذه الأعمال. ونظرا لكون تحقيق الإخلاص في غاية العسر، وكان السلف يخافون خوفا شديدا على نياتهم في أعمالهم، فإنه يحسن بالمسلم أن تكون له أعمال لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يسمع بها أحد ولا يراها أحد، فيجاهد نفسه في أن يعمل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ليغلب على ظنه أنه أراد به وجه الله سبحانه وتعالى. وما يعمله من العمل مما يكون بين الناس وأمام الناس، فإنه يجاهد نفسه في إخلاص نيته لله سبحانه وتعالى. الإخلاص لله عز وجل في الأعمال هو روح العمل ولب العمل، فهو العمل بغير إخلاص كشجرة بلا ثمر وكجسد بلا روح. وشبهه بعض أهل العلم بمن يسافر ويحمل معه كيسا ثقيلا من الرمل يثقله ولا ينتفع به في شيء، فهذا حال من يعمل الأعمال ولا يخلص فيها لله سبحانه وتعالى، فيجتهد في صلاة وصوم وقراءة وعلم وغير ذلك، فيتعب نفسه لأجل أن يمدحه الناس، ثم لا يجد ثمرة له عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. فلذلك على المسلم أن يجتهد في إصلاح نيته ومحاسبة نفسه دائما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فالذي يناقض الإخلاص هو الرياء والسمعة، طلب أن يراه الناس وأن يسمع الناس به، فيجازى فاعل ذلك بضد قصده، كما في هذا الحديث: من رأى رأى الله به، يعني من فعل الأعمال الصالحة لأجل أن يراه الناس ويمدحوه، وهذا هو قصده وهدفه من العمل، فإن الله سبحانه وتعالى يري الناس منه سوءا وشرا، ويرون منه ما يكره أن يروه. ومن كان يعمل العمل لأجل أن يسمع الناس به ويسمع الناس عنه الخير، فإذا كان هذا هو هدفه وقصده من العمل، فإن الله سبحانه وتعالى يسمع الناس عنه سوءا وشرا مجازاة له بنقيض قصده. أيها المسلمون، الإخلاص لله سبحانه وتعالى له ثمرات عظيمة، أولها أنه شرط أساسي لقبول العمل عند الله سبحانه وتعالى، فإن العمل لا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان خالصا وكان موافقا للشرع ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص والاتباع هما شرطان لقبول العمل، فهذا من ثمرة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أنه يكون سببا في قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من ثمرات الإخلاص أنه سبب للنجاة في الشدائد، فينجي الله سبحانه وتعالى المخلصين في أوقات الشدة في الدنيا والآخرة. فلذلك قال سبحانه وتعالى عن المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فأخبر سبحانه وتعالى أن الكفار الذين يعبدون مع الله تعالى غيره كانوا إذا ركبوا في الفلك وصاروا في وسط البحر وهبت الرياح وخافوا من الغرق والهلاك، فكانوا يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى وحده، ويتركون آلهتهم الباطلة التي يعبدونها من دون الله، يعرضون عنها ويلجؤون إلى الله تعالى وحده ويخلصون له الدعاء، فكان سبحانه وتعالى ينجيهم من الشدة بسبب إخلاصهم في هذا الموقف، رغم كونهم من الكفار الذين يعبدون مع الله غيره. فما بالك بالمسلم الذي يخلص لله سبحانه وتعالى وهو موحد لله لا يعبد معه غيره، فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه في هذه الشدائد، كما دل على ذلك حديث أصحاب الغار، كل منهم ذكر عملا صالحا عمله وقال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فينفرج جزء من الصخرة التي نزلت وسدت عليهم باب الغار، ف كلما دعا واحد منهم وتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل أخلص فيه لله فكان جزاء ذلك أن يفرج الله سبحانه وتعالى عنهم. فالإخلاص لله عز وجل من أسباب تفريج الشدة. كذلك أيضا نجد في قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قرأت في يعني في قراءات متواترة، في قراءات متواترة في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر، فقرأوا من عبادنا المخلصين بكسر اللام. كل موضع في القرآن الكريم فيه المخلصين قرئ في هذه القراءات المتواترة المخلصين بكسر اللام. وبين أهل العلم في توجيه القراءات أن المخلص هو المخلص الذي اصطفاه الله واختاره، فلا يكون مخلصا إلا إذا كان من المخلصين. فنجى الله سبحانه وتعالى يوسف عليه السلام وعصمه من هذه الفتنة ومن هذه الشدة ببركة إخلاصه لله سبحانه وتعالى، فجعل الله تعالى سبب صرف السوء والفحشاء عنه أنه كان من عباد الله الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو لب الأعمال وثمرتها وروحها، ولا ينفع العمل عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا أخلص العبد لربه سبحانه وتعالى. من بركة الإخلاص وثمرته أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. فالإخلاص لله سبحانه وتعالى ولو في قول كلمة التوحيد سبب لدخول الجنة. وكذلك من ثمرات الإخلاص أنه سبب لحسن الخاتمة بإذن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عليه الصلاة والسلام عن فئة من الناس: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فورد هذا القيد في بعض روايات الحديث: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فبين أهل العلم أنه يستفاد من ذلك أنه من كان يعمل بعمل أهل الجنة ظاهرا وباطنا، ليس فقط فيما يبدو للناس، وإنما كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وفيما يخفى عن الناس ونيته خالصة لله سبحانه وتعالى، أنه لا يخزيه الله عز وجل ولا يحصل له هذا المصير السيء من سوء الخاتمة، فإنما توعد به من كان عمله فقط رياء وسمعة لأجل الناس فيبدو للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة، ثم يظهر عليه عند موته ما كان يخفيه في قلبه من عدم إخلاصه لله سبحانه وتعالى. فالإخلاص لله عز وجل من ثمراته التثبيت على الدين وحسن الخاتمة بإذن الله تعالى. كذلك من ثمرات الإخلاص أنه يكثر ثواب العمل القليل، أقل عمل إذا أخلص فيه لله سبحانه وتعالى عظمت بركته وكثر ما فيه من الخير، بخلاف من لا يخلص لله تعالى تجد عمله كثيرا ولكنه قليل البركة وقليل النفع. ومما يدل على هذا المعنى قصة امرأة بغي من بني إسرائيل، كانت امرأة بغيا يعني كانت تزني عياذا بالله تعالى وتقترف هذه الفاحشة، ثم إن هذه المرأة مرت في صحراء، مرت بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فخلعت موقها أو خفها واستقت له به من البئر وسقت هذا الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. فهذه المرأة عملت هذا العمل، قال شراح الحديث يعني سبب مغفرة الله سبحانه وتعالى لها وسبب البركة العظيمة التي حلت عليها بهذا العمل رغم يعني سوء عملها في ما عدا ذلك، أنها عملت هذا العمل لوجه الله تعالى، لأنها كانت في صحراء وفي مكان مقطوع لا يراها أحد من الناس، وهذا الكلب الذي ستسقيه لا ترجو منه يعني نفعا ولا ضرا ولا تريد منه مدحا ولا ثناء، فسقته رحمة وشفقة تريد وجه الله سبحانه وتعالى ولا تنتظر جزاء من الناس على هذا العمل، فكافأها الله سبحانه وتعالى وجعل هذا العمل اليسير الذي أخلصت فيه لله تعالى سببا في مغفرة ذنوبها وسببا في نجاتها. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المخلصين وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.